يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن يلحق من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في زكاة الغنم. قال الشيخ خليل رحمه الله: وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقصر. قال لك إذا وجبت ثنتان في الصفرين صفرين ليبر والبقر والغنم أخذنا من كل، أي أخذ من كل صنف واحدة، يعني الساعي يأخذ من كل صنف واحدة إذا تساويا، مثلا 40 و40 معز و40 غنم، أخذ 40 شاة من الغنم وشاة ومن معز إن تساويا، كاثنين و60 رأنا ومثلها عنز، أو معزا لم يتساويا والأقل نصاب، يعني إذا ما كان معزل وما مش كيف كيف، والأقل الأقل نصاب، يعني الأقل والأكثر، والأقل نصاب، هذا في الأقل اللي فيه نصاب تخرج منه الزكاة، حتى لو كان الأكثر غنم غير وقص، ويكون غير وقص كمئة وعشرين ضعنا 120 ضعن، أي فيها غير الشعب واحدة 120 ضعن، حتى تعود 121 لا يعود الرجل، في 120 ضعن هذه في ثم شاهد، و40 معزا نأخذ معزا من 40 ومن 120 من الشاهد، فإن لا يؤخذ من العقل بشرطين: كونه نصابا لو انفرد لوجب فيه زكاة كما المثال يسبق، وكونه غير وقص أي أوجب الثانية، مثلا الشيخ إذا كان 120 ضعنا و30 معزا ما خرجوا من ضعن واحدة ما ضعن لأن الأقل غير نصاب وإلا بأن لم يكن الأقل نصابا، بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص، كمئة وعشرين ضعنا و30 معزا، أو كان نصابا إلا أنه وقص، كمئة وإحدى وعشرين ضعنا و40 معزا، أنا أخرج من 121 بل أكثر يؤخذان منه. ما قال رحمه الله: وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة. وإن وجب في الصنفين ثلاث يتشيا والله لازم ثلاث وتساويا كمئة وواحدة ضعنا 101 ضعن، وش توجب فيها؟ ومثلها معزل 101 معزل ثاني معزل خرج مع فاثنتان منهما، أي من كل واحدة وأخير الساعي في أخذ الثالثة من أيهما شاء، يعني هنا 101 101 و101 كده يعود 202 202 وش يوجب فيهم؟ ثلاثة أيوة يخرجوا شاذ من المياه وخرجوا شاذ معزو من المياه والثلاثة خيار سلاحين. قال رحمه الله وإلا فكذلك أيوة وإلا بأن لم يتساويا فكذلك في الحكم السابق في الشاتين فإن كان الأقل نصابا أقل نصابا غير القصد أخذ السعي منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر. قال رحمه الله واعتبر في الرابعة فأكثر كل مئة وإن وجب أربع للغنم وجب ربعة للغنم فأكثر واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كل مئة على حدتها كل مئة خرج بها شاة فيعتبر الخالص على حدة والمضمون ديرها على حدة يعني هذه 300 كل مئة لها شاة كل مئة لها شاة تبقى المئة هذه اللي بعضها معز وبعضها غنم هي غنم فإذا كانت 400 منها 300 ظنم و100 بعضها ظنم وبعضها مال يخرج ثلاثة من الظن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي يخير السعي 50-50 وإلا فمن الأكثر ذكر 60-40 ثم قال رحمه الله وفي 40 جاموسا و20 بقرة منهما ويأخذوا في 40 جاموسا البقرة قلنا في 30 تبع وفي 40 مشنة في 40 جاموسا و20 بقرة هل تبيعان منهما من كل صنف تبيع لأن الربعين يزيد لها 30 قدر عوز في 20 شيء ها؟ في 20 اي 26 20 بقرة منها وفي 40 جاموسا و20 بقرة تبيعان منهما من كل صنف تبيع لأن في 30 أخذ شوجبة عليهم دي زوجة اللي 30 تخرج عليها تبيع ولا الربعين هذيك هاي تخرج عليها مسنة لكن كي يضمهم مع بعضهم بعض تبقى 60 يخرج تبيعان ثلاثين من الجوابيس تبيعان تبقى عشرات وضموا 20 من البقار فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يخال من الأقل بشرطين كون الأقل نصابا وهو غير واقص مع أن الأقل هنا دون النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها فهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد من فراده فيأخذ من الأكثر إن كان وإلا خير كما مر بمئة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط. قال رحمه الله ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ومن هرب المرد به فرق ما حبش يزكي وهرب لنا للسعي دربه ومن هرب فر من الزكاة بإبدال ببيع ماشية كعاد قريب الحول باع الماشية هذه وشرها تركتور والله شاها كربصة والله شاها وقصده وقبه يخرج يخرج السعيد ينقش عنده لها والله كما ضرك يتحايل يقول أنا قريبت الحق الزكاة أنا نبيعها ونشريها أرض والله نشريها موك والله نشريها سيارة والله نشريها وقصده به يخرج أنا أحرم عليه وتقرأ من الزكاة ومن أراد بإبدال بيع ماشية ويعلم هروبه بإقراره أو بقرائن الأحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أبدلها بنوعها والله بغيره أو بعوض أو نقد والله دسهم درهم وهي نصاب أخذ بزكاتها يأخذ بزكاتها سواء درهم درهم والله حجر عمل له بنقد قصده لا بزكاة المأخوذ ولا أكثر لعدم مرور الحول قال ولو قبل الحول على الأرجح. ولو وقع الإبدال قبل الحول، طبعا يكون قبل الحول بقرب كقرب الخليطين كما يأتي على الأرجح. لا لا بعد كان بعيد مازال الحول مازال ستة أشهر أو سبعة أشهر. هذا كان سرعة موافق هذه. فإن كان المبدل دون نصاب هو عنده ولكن بده اللي بدلني ما فيها شيء، فهم لم يتصور هروبه يفهموا بأنه فيها الزكاة له، وإنما يظهر للبدل اللي جابه ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشيتين ماشية تجارة. قال رحمه الله وبنى في راجعة بعيب أو فلس. وبنى يبني لما في الصلاة يبني على ما مضى، وبنى بائع الماشية ولو غير فارض في ماشية راجعة له بعيب، هو عنده غلام مباح هذه تغلمها ولكن رجعوها له يلقوا فيها عيب فرجعوها له، ما يقولش كي يرجعوها لي أنا نستقبل بها ضرب، لا بان فيها العيب تراها في مكك وكأن ما خدش من مكك وتزكيها على حساب الحول في عهد الماضي. وكأنه مباع ما وبنى بائع الماشية ولو غير فار في ماشية راجعة له بعيب أو راجع له بسبب فلس، ولا رجعت له بسبب فلس غير المشتري، المشتري هذا اللي يشتري عليه هو باح والمشتري هذاك مفلس بيشتري عليه ما عندوش باش يخلصه، هالشيء ترجع لها البايع، إذا رجعت البايع ما يقولش يستقبل بها كأنها ما خرجش من الممكن تاعو، مفهوم المسألة ولا؟ كأنه ما خرج بها وأولى بفساد بيع، كذلك إذا كان بيع فاسد ورجعت له بسبب الفاسد تبقى على حولها الأصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج من ملكه. شيخ أنا كنت بيع هذا في البيع الفاسد، كنت بيع هذا على الجمعة الزوج، هذا هو قال رحمه الله كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين. ثم شبهها في البناء على حول الأصل مفهوم الفارغ كمبدل ماشية تجارة، بدل الماشية هذه ماشية تجارة كمبدل ماشية تجارة، هي أصلها ماشية ماشية تجارة وكانت نصابا وكان فيها النصاب، بل وإن كانت دون نصاب بدلها بعين بدرهم أي أدى لها بنصاب عين، عنده هذه الماشية وبدلها بخمسين مليون مثلا كمدير الماشية في التجارة، أي أدى لها بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد، هذاك النقد يزكيه على حسب الحول بتاع المشي الذي اشتريت به ما لم تجري زكاة في عينها، إذا جاء زكاة في عينها يعني هي فيها 40 مثلا الغنم هذه فيها 40 وبدلها بدرهم، فإذا كانت زكاة في عينها بأن حال عليها الحول إذا هو هي نصاب بنى على حول زكاة عينها. الشيخ أصل. على الأصل خرج شيت. من عنده متيمتها شيت فيه. أي. من عنده 39 مثلا. ما نعرفوش اللي صابه. أي. عنده 39 وبيعها وجاب له فلوس 50 مليون. اللي زكي عاد راه ما يزكيش. حولها راه فيه هو ودرا ما وش جاب. ما فيهاش اللي صاب. الأصل ما فيهاش اللي صاب. أي لأنها أنطالت حول الأصل. شوف ما خرج هو يعني وش عنده هو؟ نقولوا عنده 39 شيت هاي وجات الحول تاعها اليوم وغدوه بيعها ها اليوم عنده الزكي هاي هي هي هي ما فيهاش النصاب وبيعها بصح الدراهم الدراهم عقبها 50% زكي عندي هذا اللي على شو على الحظ الحصل ما حصل ما فيه شلة ما فيش الزكي ترى ما شو الذكرات قبل في نشات مشية تجارة وإن دون نصاب بعيد كم بدي إيه وإن دون نصاب بعيد إذا كان المبدل كم بدي مشية تجارة وكانت نصابا هذه يرى فيها نصاب فقال وإن كانت بل وإن كانت دون نصاب بعين هي يبدأ لها بنصاب بعين فيبني يبني على حول أصلها وحول أصلها يعني حتى يكمل الحول تاع الشيء باهي زكية 50 هذه زكية اشتمثل هو رباحة الله أبدلها بخمسين معين ذهب بالدرهم والدرهم هذوك فيه النصاب صح هو هاوي يبني على الاصل تاعها الاصل هو ما هي الحق الحول الحول يزك معناتها كانت عندها 9 شهور اللي كانت 9 شهور وكان فوق ال 40 وهو بيع معناتها يستنى 3 شهور يبني على حول الاصل ولا صبر ولا صبر ممكن ما يقول شيء لا صراحه قال رحمه الله أو نوعها ولو الاستهلاك أو أبدلها بنصاب من نوعها أبدلها بنصاب من نوعها كبخت بإعراب بخت هي الإبل تاع خرسان يجي عندها سنانين هي من أفخر المكاسب تاع العرب يا كبخت بعراض ومعز بضاء فيبني على حول أصلها عنده مثلا 20 نقول عنده 30 تموز وباحة بدلها فيبني على حول أصلها وهو هنا المبدل مطلقا زكى عينها أنت لا الثمن الذي يشتري فيه أبدلها بنصاب من نوعها كبخت بعراض ومعز بضان هذا يبني يعني على حول أصله عنده 40 نعجة يبدلها ب 30 نعجة معناتها فيها الزكاة يبني عندها يعني إذا أبدلها بأقل هل ما فيها شيء نصاب فيها نصاب في المشي ها؟ حول مشي نصاب حول المستحكم هل من صعب من الحب قال ولو الاستهلاك ولو كان الإبدال المذكور للاستهلاك لها دعاه ربها على شخص ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها يعني كانت الدية مثلا والله هذا معنى الاستهلاك كان الإبدال المذكور للاستهلاك لها دعاه ربها على شخص والشخص هذاك صالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه قيمة عينا فإنه يبني على حول أصله زين قال رحمه الله كنصاب قنية لا بمخالفها كان سابقني من الماشية سابقني يعني راه ملكها قد يعملها راه ملك المشية هذيك موجودة لها التجارة من المشية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لسهلك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدل فيهما فإن لم تكن نصابا كأربع من الإبل فإن أبدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى يعني وهو المبدل فيها فإن لم تكن نصابا كأربع من الإبل إذا كان أبدلها بنصاب عين جابت 50 مليون يستقبل بها لأن ما فيهاش إلا أن يستقبل يعني أصل فيه إيه يستقبل بدرهم هذا وإذا كان بدلها بنصاب من نوعها بناها يبني على حول أكثر يكمل معاهم شيء يكمل مع الأصل كان ما خرجش من المكون. قال رحمه الله أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية لا إن أبدل ماشية التجارة أو القنية بمخالفها نوعا كإبل ببقر إبل بدلها بقر أو بدلها بغنم فلا يبني بل يستقبل ولو نصاب ولو نصاب لأنها نقيم نوعها أو راجعة لبائعها بإقالتين راجعة لبائعها بإقالتين مثلا باعلو هذا الغنم والله الإبل هذه باعلو والمشتري تفهم الآن بيديها بعد جليس الأردن للطائل ومدبيك قيمي من أقل مسلمان أقل الله عثرته يوم القيامة حديث يقبل منه الإقالة رجالية غنم تاعك هذه تسمى إقالة أو راجع بإقالة فلا يبني ما يبنيش يستقبل لا يستقبل لأنه لما باح لما باح خرجت من مكوب وغركا كي رجعت ليه سبرا رجعت ليه بعقد جديد وكأنه وشرها كمان رجعوا له بعيب ها يردوها له بعيب اختلف هذا راح توقع هذا المسألة توقع من الأحيان مثلا واحد يندم ويقول له يا ودي ما نشبيش هذيك الحاجة أقوله أنا بعت لك خلاص راح صبحت في موقف دركا نشريها عندك أما أزيد لك هذا أعطيني كذا وكذا هذه جيزة شيخ ها جيزة ها دركا يسمها هو يسمى بيع جديد وشراء جديد كأنه رجع يشريها عليه كان يشريها عليه بربعين ودركا يردها له يقول له لا لا لا إذا تعطيني ربعين نستقايله ربي يطيب لي دير أشتعلها يعود لي شريه الإقالة هذه يعني كل حد يحكي فلا يبني لأنها ارتباء وبيع كان المشتري ذو فلا بعله وأولى الراجع به بدين إذا كان رجعته رجعه بهيبة بهيبة أو صدقة أو ميراث مثلا هذاك المشتري مات وكان هو اللي يورث زين قال رحمه الله او عينا بماشيه او ابدل عينا بماشيه عنده دراهم وبدلهم بماشيه يعني اشترى ماشيه للتجاره اشترى ماشيه وقال انا نديرها للتجاره انا كما دوك يهبطوا في الفلوس بعدين أو ماشية للتجارة أو القرية وبدلها بعين فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن ثم شرع يتكلم على زكاة القطع فقال قال رحمه الله وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت صح خلطاء الماشية المتحدة النوع كمالكين مثلا واحد عنده 100 شاة والاخر ثاني عنده 100 شاة ويقول له خلطهم مع بعضهم بعض راهم باينين وقام تاعك باينه وتاعي باينه ونديروا لهم راعي واحد العوض اللي انت تدي راعي وانا ندير راعي يسقى منا الحال نديروا لهم راعي واحد ونديروا للمكان واحد ايه باه يكون فيها رفق هذوك الخلطة زوج اذا كانوا زوج تعتبر الزكاة عندهم كأنه وراه مالكة واحد شركة ليش شركة خلطة خلطة واحدة الشركة الشركة ما تبانش الشاد هذا من هذا هذه الشركة وهذه لا لا بين لها كل واحد اللي وسينا تعب غنم وخلطاء المتحية النوع ماشي كمالك واحد فيما وجب عليهم هو عندهم ذلك فائدة فيها في بعض الأحيان في يقول جل سعيد يكون عندهم فيها رفق. العوض اللي يأخذ اثنين فعلا يأخذ واحدة على حسب العدد اللي يلقاه السعي. سألكم الشيخ يكون يسرى النحية هي متعوية. ها؟ لا هذا شيء. لما وجد من القدر كثلاثة 300 ناس لكل واحد 40 من الغنم 40 و40 قدا 80 و40 الأخرى يمشي لها فيها قشة واحدة. يمكن يكون كل واحد وحده ثلاثة تلعادوا مع بعضهم بعضهم كمالك واحد تخرج عليهم شات واحدة فرق. فعليهم شات واحدة كمالك الواحد على كل ثلث واحد كل واحد منهم يخرج ثلث شات ثلث شات وسن ويكون السن ثاني كذلك يا يا واحدة شادة حتى تلحق المئة واحد وعشرين هذا زيادة خلطة كل واحد واحد كل واحد يرعيش وسنك أثنين زوج من الناس لكل واحد 36 من الإبل 36 وش قلنا يجب فيها تعالى الإبل ولكن كيعودوا مع بعض الناس 36 قداش 72 وش يوجد فيها جذع على كل إن هنا هذه الجذعة لو كان هم كل واحد وحده هم الستو الذي يخرج بيتلبون والآخر يخرج بيتلبون ولكن يعدون مع بعضهم بعد يخرجوا واحدة جذعة على كل إن نسمع ولو الفضالة كان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كان مالك الواحد وش قال؟ هذا وصن وصن فيه كاثنين لواحد 80 من المعز والثاني 40 من الظهر 48 قد ايه عنده؟ 120 والثاني 40 فعليه مشات من المعز مشات من يا هذيك بين الرقم كان مالك الواحد فيها رفق يعني على صاحب الثمانين ثلثاها صاحب الثمانين يخرج ثلثين شات وصاحب الربعين ثلث ولو ان الفلطان كان على كل واحد واحدة يعني على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لملك الظهر ولكن هذا الخلطة عندها شروط ولا شروط ستة أشار لأولها بقوله هذا الشرط الأول رحمه الله إن نويت إن نويت الخلطة يعني نواوها في زوج لأن الواحد ما اختلطوه وكتاب أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط نبدأ يكون في اثنين ينمو وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفراق ما يكونوش قصدهم قد يهربوا من الزكاة نيتهم الخدمة والتعامل وهذه تصور في الله في السعي كيوم كيم السعي ما قال رحمه الله وكل حر مسلم وثانيها وثالثة بقوله وكل كل واحد منا يكون حر موش عبد ويكون مسلم ما يكونش كافر فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخطا وزكى محصل الشروط زكاة الفيران قال رحمه الله ملك نصابا بحول ولربيع بقوله ملك نصابا وخالط به كل واحد منهم عنده نصاب واحد ما يجيش يكون عنده نصاب ولو كان يخالط ببعضه عنده 40 شات وقال صاحبنا نعطيك 20 أخلطها مع أنت أكثر يعني. والآخر ده يكون عنده هكذا عنده غصاب ويعطي النص أيوة خرج شيء إيه تعتبر يعني يكونش واحد عنده أقل من غصاب والآخر عنده غصاب يعني لازم يكون فيه إيه فخالط بيها ويعطي زيد هذا بيحول ولخامسها بقوله بيحول أي ممكن مصاحبا لمر الحول يكون أحدهما أو ثانيهما يكونوا عندهم حول نضع عليهم الحول من يوم وخير أو زكاة فلو حال على مشية أحدهما دون الآخر ولم تؤثر الخطا لم تؤثر تكون المشي ولا يشترط مر الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدا كشعر وأشار لسادسها بقوله رحمه الله واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق أي كونوا اجتمعوا ألا لنا منافع نشغ فارين الزكاة الله عندهم منفعة في هذه الخطة ثم قال واجتمع الملكان بملك بالذات أو المنفعة بإجارة أو إباحة للناس كنهر مثلا يشربوا من واد واحد راح لهم الواد هذاك مثلا والمراح ونباته المواشي هذيك يعني فيها فائدة تكون لهم ومبيت بأرض موات أو بإعارة قال والله بأجرة ولو لفحلين ولو يعني يكون الفائدة منها هذاك عنده الحل وهذاك ما عندهش يضربوا في الجميع أو لمنفعة راعي الراعي هو به واحد يفرح راعي تبرع لهما بها بالأكثر وهو 3 أو 5 أشياء الماء سبب الماء وين يولد مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر ومراحل في فتح المحل اللي تقيم فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت وأما المحل الذي تبيت فيه فبالظن مراح ومبيت ولو تعدد إن احتاجت له وراع لجميعها يسرع فيهم راعي واحد أو لكل ماشية راعي معليش وتعاون ولو لم يحتج له بإذنهما وإلا لم يصح عبده من الأكثر وفحلهم الفائدة من ذلك يكون واحد من عنده الفحل يضرب فيه في الجميع كانت بصفة واحد برفق يعني هنا المقصود منه هذه كل الاجتماع هذا أكثر للرفق بيكون عندهم رفق وعندهم راجع الجميع كانت 3 من 5 هذا كل مجتمع الخمس أشياء هذه الماء والمراح والمبيت والراعي والمراح قال رحمه الله وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما هكذا يقول للساعي يأخذ الشاة مثلا اللي وجبت والله شاتين واخذها من عند واحد برك صاحبه ما اخذ شيء هاي تراجعوا قبل بعضهم بعض لكن راه انا راه الدري من الغنم تاعي ما تقدرش يتراجعوا فان اخذ السعي من احد الخليطين ما عليهما واكثر مما عليه راجع الماخوذ منه شريكه يعني رجع على خليطه بنسبه عددهما بأن تفيد قيمة المأخوذ على عدد مال كل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه إن لم ينفرد أحدهما بوقت كتسع من الإبل واحد عنده 9 من الإبل وللثاني 6 فعليهما 3 شياه 15 فعليهما 3 شياه على صاحب 9 3/5 وعلى الآخر 5 يعني كيف أنا يحسبوا ثلاثة وشية على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها، هذا اللي عنده تسعة من الإبل ونحسبوه كأنه تسعة من الناس، والآخر عنده ستة نحسبوه كأنهم ستة ونقسموا عليهم هذاك الشاتري تاعه والله هذاك مول التسعة هي تؤخذ منه يعني تسعة أقسام والآخر ستة الآخر قسم. ياخذهم عين ولا ياخذهم شيء؟ لا هي صراحة يتعاش ويقوم قضوا عين قال رحمه الله ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة، ولو انفرد وقص لأحدهما كتسعين لأحدهما همول التسعة وعنده وقص يقف الخمسمين اللي بالله يأخذوا ليشاد زايد هذوك هذوك وقص وللآخر خمسون الآخر أهو خمسة ولكل هو وحده يأخذوا ليشاد فعليهما وللآخر خمس فعليهما شاتاني على صاحب التسعة تسعة أسباع وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بمعده، والرجوع يكون في القيمة في القيمة يوم يوم الأخذ. قال بذلك النهار شحال كانت تسوى شيخ هذا استفاد من خلطة صاحب التسعة استفاد يعني علي طلع عنده خمسة يخرج علي رده هي عنده خمسة ها؟ عنده خمسة علي رده دين بوشيت ايه كيف يقول له هلا لازم يهنا هل الوقص هذاك راه هو تبع بيش فالمقود من يرجع على صاحبه ما عليه ورجوع يكون فطنه يملع جيد. قال رحمه الله كتأول الساعي الأخضى من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة، وشبه بالتراجع بنسبة العددين كتأول الساعي الساعي أغمض الأخذ لشاة من نصاب فقط لهما كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم هاي ربعين أو من نصاب لأحدهما كمئة شاة هاي شاة وزاد الآخذ على شاة مثلا للخلطة هذه صفحة 121 كما لو كان للآخر 25 فأخذ شاتين فعلى صاحب المئة اللي عنده مئة أربعة أخماسها وعلى الآخر خمسهما أي قسمه على حسب الناس الشات هذه واش تسوى ثم قال رحمه الله لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب لا إن أخذ من أحدهما غصبا الساعي تعدوه دوعدا غصب أو لم يكمل لهما نصاب نكمله بش النصاب وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة لمن نزلت عليه مصيبة من أخذ منه وهذا من الغصب أيضا طبعا غصب يقول ليش أخذ ودي وربي وتأخذ علي هذا غصب لأن ما يشبش عليهم إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بالمقصود بل هو جاهل معه. قال رحمه الله وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف وذو ثمانين عنده بالغنم ثمانين شاة تجمع لها شاة خالط بنصفها ربعين أعطى الواحد قال لنا يروح خلطة نبيعك يروح خلطة نبيعك خالط بنصفها بكل أربعين منها ذو ثمانين له 80 أي صاحبي 80 صاحبي 80 لكل منهما 40 مفردا أو عنده 80 خالطة مع واحد بربعين وخالطة مع الآخر بربعين أو خالط ذو 80 بنصف منها فقط وهو 40 ذا 40 عنده 40 وعنده 80 وخالط بربعين مع واحد آخر عنده 40 وأبقى 40 الأخرى بيده ببلد أو بلدين يعتبر هناك الخليط الواحد هذه اللي ما خالطش بها يضمها للي خالط بها بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى 3 شاتان في الأولى وعلى 2 شات في الثانية وحينئذ يكون عليه على صاحب 80 في الأولى شات وعلى كل غيره نصف نصف واحد ونصف واحد واحد الجواب الثاني هو ما عليه ثلثها وعلى صاحب 40 ثلثها نصف قوله في القيمة يغني عنه في القيمة المتقدة وتأمنه تقول بشي وخرج السعيد يخرج قف الصيدة على بلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.